الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوق الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا في الدنيا دائما أبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أيها الأحبة، ما كان حديثا يفترى ولا ختوما يتردد، ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنباء أعظم ثلة ظهرت في دنيا العقيدة والإيمان، إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة وروعة وسمو، إنها حقائق تشكل كل ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة وروعة وسمو، وإن الإنسان ليقف مأخوذا مدهوشا أمام تاريخ هذه السنة الكريمة المباركة، وأمام ما أنجزته في هذه الفترة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا. أجل، لقد دمدم العالم القديم باعظم امبراطورياته وخولجانه وحولوه في وقت قليل الى كثيب مهيل. اجل لقد سيدوا بايات القرآن وكلماته عالما جديدا يهتز نصره ويتألق عظمه ويتفوق روعة وسموا وكمالا واختبارا. اجل كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء ان يضيعوا الضمير الانساني بحقيقة التوحيد؟ ولكن سيزول العجب وتتوارى الدهشة خجلا وحياء اذا ما علمنا ان الذي رباهم وان الذي علمهم هو استاذ البشرية ومعلم الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ملأ قلوبهم ايمانا ويقينا وصدقا واخلاصا وعزما، وجعل حياتهم تتفجر روعة ونسكا وانتاجا وعملا. انه ابن عبد الله، ومن لكل هذا سواه؟ فلقد عاشوا معه ورأوا رأي العين كل فضائله ومساياه، رأوا طهره وعفته، رأوا صدقه وامانته، رأوا حنانه ورحمته، رأوا عقله وبيانه، رأوا رجلا عظيما شامخا شاهقا عليا. ما يدرون هل استطال رأسه الى ان ارتفع الى كواكب الجوزاء فعانقها، ام اقتربت منه كواكب الجوزاء فتوجت. انه ابن عبد الله الذي زكاه ربه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ظهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في معلمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا أحبتي في الله لنعيش هذه الدقائق مع تلميذ تربى على يد هذا الاستاذ الكبير والمعلم العظيم. هيا ايها الاحبة لنعيش مع شاب اخر، بعد ان عشنا في اللقاء الماضي مع معاذ بن جبل، هيا لنعيش اليوم مع شاب اخر نقدمه لشباب الصحوة الاسلامية بصفة خاصة، نقدمه لهذا الشباب قدوة طيبة ومثلا اعلى في وقت قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه الفارغون والتافهون والساقطون ليكون القدوة والمثال من ناحية اخرى كما ذكرت. وهؤلاء الذين تعتز بهم اممهم وتقدمهم لأبنائها على انهم القدوة وعلى انهم المثال، لو وضعوا الى جوار عظمائنا ورجالنا وابناء ديننا واسلامنا لكانوا بمثابة الشمعة التي جاءت لتضيء في حضرة الشمس في رابعة النهار. هذا ان احسن الظن بهؤلاء الذين يفخر بهم ويعتز بهم ويكرمون على شاشات التلفاز في الليل والنهار، وشتان شتان بين نور السها وشمس الضحى. صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي اول الدعاء وسيد التقاة الذي ترك الدنيا بمتاعها من اجل الاخرة ونعيمها، الذي رضي بالهجرة بعد القرار وقبل الجوع بعد الشبع، واطمأن للفقر بعد الغنى، واستبشر واطمأن بالعذاب بعد النعيم. انه غرة فتيان قريش، واوفاهم شبابا وبهاء ونصرة وجمالا. انه لؤلؤة ندواتها وزهرة شبابها واعطر رجالها وقطب الرحى بين ابنائها. انهم فتى الريان المضلل المصرف المنعم الذي نال من تدليل وحب ابويه ما لم ينله شاب اخر في مكة كلها. فلقد عاش في بيت غني سري من بيوتات مكة شرفها الله، فاكتنفته النعمة من كل ناحية ومن كل جانب. وفي يوم من الايام يسمع هذا الفتى المنعم نبأ الدعوة الجديدة الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والذي طبع خبرها يسري في مكة كسريان الماء بين الصخور والحجارة. يسمع الفتى الخبر، يسمع كلاما جديدا على عقله، يسمع الكلام الذي بدا يردده الناس عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم. انه كلام يحرك العقول الذكيه ويخاطب الفطر السليمه النقيه، فيه قوه تظهر العقل النقي وتمس الروح الصافيه وتنادي اعماق الوجدان. ومن هنا ايها الاحبه، ومن هذه الساعة دخل هذا الشاب النقي صراعا رهيبا مع نفسه بين بيئته الجاهلية بكل موروثاتها من نعيم وجاه وملك وشراء وبذخ وحسد وشرف ونسب، وبين هذا الكلام وهذا الحق الأبلج الذي بدأ يسمعه لأول مرة يخاطب اعماق وجدانه. ما هذا الهراء؟ ما هذه الاصنام؟ ما هذه التماثيل التي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر؟ هل هذا الكون خلقته هذه الاصنام؟ هل هذه الاصنام هي التي تستحق ان تعبد؟ كلا، انه هراء. لا بد من البحث عن الحق والحقيقة، واذ بهذه الحقيقة تتجلى في كلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التي جاء ليخرج الناس من ظلمات الشرك ومجاهل الوثنية الى انوار التوحيد والايمان. ولكن لم يقل الصراع ولم يدم التردد، فها هو الفتى الكريم يخطو اولى خطواته على الطريق الى دار الارقم ابن ابي الارقم. لقد انفتح عقله ووجدانه للحق وسرى النور الى قلبه. ها هو الفتى الكريم يأخذ مكانه بين الصحب الكرام في دار الارقم ابن ابي الارقم. ولم يكد الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات القرآن وتنساب الايات الكريمة من قلب محمد بن عبد الله متعلقة على كفتيه نورا ولؤلؤا، واذ بهذه الايات تأخذ طريقها الى القلوب مباشرة قبل الاسماع. وهل هناك قارئ يوصل القرآن الى القلوب غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وتجد الايات طريقها الى قلب هذا الفتى الكريم المبارك ليكون فؤاده في هذه الليلة الكريمة هو الفؤاد الموعود بكل خير. وسرعان ما تمتد يد الحبيب صلى الله عليه وسلم برحمة وشفقة وحنان لتلامس هذا الصفا المتوهج وهذا الفؤاد المتوسط، ليحس الفتى بسكينة عميقة بعمق المحيطات والأنهار، ولأول مرة وإذ الكلمات تسابق شفتيه وتتردد مشرقة يردد الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجموع الخشوع والفرح تنحدر على وجنتيه كحبات لؤلؤ. إنه الفتى الذي تحول في لمح البصر من أقصى مساهل الوثنية إلى أقصى رحاب التوحيد والإيمان. إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراكم ما مصعب؟ ويخفي مصعب إسلامه عن أهله وعن قومه كما يفعل المسلمون آنذاك، انسجاما مع المنهج الحرفي للدعوة الإسلامية في طورها السري. ولكن لم يستطع مصعب أن يخفي إسلامه لفترة طويلة من الزمن. أجل، وهل يستطيع أن يخفي سيما الإيمان على وجهه؟ هل يستطيع أن يخفي سيما الإيمان الذي أشرقت على وجهه وتحولت وترجمت وترجمت فورا إلى سلوك وواقع حياة؟ هل يستطيع أن يكتم مشاعره نحو ذلك النور الذي ملأ عليه قلبه ووجدانه وحياته؟ هل يستطيع أن يخفي عزوفه واحتقاره لتلك الأوثان والأصنام والمعبودات المزيفة؟ أو هل يملك أن يرجع يوما واحدا إلى فساد الوثنية والجاهلية ولهوها وضلالها؟ كلا كلا، فلقد خلع مصعب بن عمير منذ أول ساعة من ساعات إيمانه، خلع رداء الجاهلية كله على عتبة دار الأرقم بن أبي الأرقم. وهكذا أيها الأحباب، فإن الإيمان والجاهلية بجميع صورها لا يمكن على الإطلاق أن يجتمعان في قلب واحد. لذا نفت الله العقول الذكية والقلوب التقية إلى هذا فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من التخلية قبل التحليع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإن شرح الله صدرك للحق فينبغي أن تنابذ الجاهلية بجميع صورها وشتى أشكالها وألوانها. أما أن نعيش للإسلام بلون وأن نعانق والألوان الجاهلية في ألوانها الأخرى، فهذا لا يصح بحال، ولا يتفق الإيمان والوثنية أو صورة من صور الجاهلية في قلب واحد مطلقا. خلع مصعب رداء الجاهلية كله على عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، واختار طريق الإيمان بكل محنه وآلامه. فهو الذي رأى بعينيه المعذبين من المؤمنين والموحدين يحرقون بالنار ويمنعون من الطعام والشراب ويلقون أشد الأذى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس الإيمان أحبتي كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ابتلاء، اختبار، طريق محفوف بالأسواق، طريق ممهد بالابتلاءات والمحن، ليس طريقا ممهدا بالسهور والورود والرياحين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اختار مصعب طريق الايمان بكل محنه وآلامه. ولكن كان ولا بد ان يواجه مصعب الخير المحنة برجولة ليثقل ايمانه وليزداد يقينه. وسبحان الله، ستعجبون اذا علمتم ان الذي تولى المحنة وان الذي تولى تعذيب مصعب هي امه خناس بنت مالك، التي كانت تتمتع بقوة في شخصيتها الى حد ترهب فيه كل الرهبة. هذه المرأة القوية المتعجرفة التي كبتت كل مشاعر الأمومة في قلبها واستعلت على كل ذرة عطف وحنان لابنها وحبيبها، وقامت بنفسها لتحكم قيوده واغلاله بعدما ظهر اسلامه، وحبسته في مكان قصي من دارها ومنعت عنه المال والمتاح. لماذا؟ ليرجع الى دين الجاهلية وليترك دين الحق والتوحيد. ولكن انى للقلوب التي رأت النور ان تهوى الظلام، انى للقلوب التي رأت النور ان تهوى الظلام، واطمأن مصعب الخير ورضي بهذا العذاب وهذا البلاء. اعطر فتيان مكة وانعم فتيان مكة، يترك النعيم، يترك الجاه، يترك الثراء، يترك المتاع، يترك الاموال، يترك الدنيا كلها من اجل الله جل وعلا ورسوله والدار الاخرة. يا له من درس لمن تركوا ميادين دعوتهم وراحوا يلهثون وراء الكراسي السائلة والمنافذ الفانية وافتوا بغير ما يرضي الله جل وعلا. يا له من درس، ان الكراسي الى زوال وان المنافذ الى فناء وان الدنيا باسرها حطام كائن. يتنازل مصعب عن كل هذا ليلبس هذا الفتى المنعم اخشن الثياب، وليجوع يوما وليشبع يوما بعد ان كان ان مر في طريق بالامس القريب في مكة. قالوا لقد مر من هذا الطريق مصعب بن عمير، اعطر الفتيان وانظر الشباب وابهى الشباب حلة، يلبس اخشن الثياب ويجوع يوما ويشبع يوما. انها التضحية، انها قصة فداء، شرف لجميع بني الانسان. انه مصعب الخير رضي الله عنه وارضاه، انه يعلم يقينا ان الدنيا بزخارفها وسلطانها الى زوال والى فناء. مهما طالت دنياك ايها الحبيب فهي قصيرة، ومهما عظمت دنياك فهي حقيرة، لان الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولان العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناديا، انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يلبس اخشن الثياب ويأكل الجلد مع استاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يلبس اخشن الثياب ويأكل الجلد مع استاذه ومعلمه صلى الله عليه وسلم وورق الشجر، ولكن روحه التي سمت بالعقيدة ووجهه الذي اشرق بالايمان قد جعل منه انسانا يملأ الاعين جلالا ويملأ القلوب محبة وتقديرا ويملأ النفوس هيبة ووقارا. وفي وسط هذه المحن ايها الاحبة يبدو نور جديد يبدل الظلام ويجدد الامل. في صحراء مكة المقصرة نفر من الانصار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الاولى، تلك البيعة الكريمة المباركة التي حطمت جدرانا سوداء حجبت عن الدنيا انوارا للاخرة، تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في هذا الانسان الذي انتهك بقشور الوثنية المظلمة لتنادي في اعناقه وتقول له قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فاعبده وحده واسجد له وحده واذبح اليه وحده وانظر اليه وحده واحلف به وحده. تلك البيعة الكريمة المباركة التي راحت تصرخ في اعناق هذا الانسان الذي راح يتمرغ في اوحال الرذيلة والمعصية وتقول له لا تدنس انفاس حياتك برائحة البغايا المنتنة. تلك البيعة الكريمة التي راحت لتلاحق ذلك الرجل الذي يمضي نحو المقابر كالغضب وتقول له ويحك، تهزه من كتفيه بعنف، الى اين انت ذاهب؟ ما هذا الذي تحمله على ظهرك؟ انه ما زال حيا، ان ابنتك، نبض حياتك، ثمرة فؤادك، شريانك ودمك، ما الذي سنته لتهيل عليها التراب وهي حية وتدلل قدرها بدموع تناشدك ذرة من رحمة وبقية من حنان؟ انها البيعة المباركة التي اشرقت بشمس جديدة على الدنيا ويحملها الانصار ويسابقون الريح وينطلقون من مكة الى المدينة المنورة بهذا النور الجديد وبهذه الحياة الجديدة، ولكن سرعان ما يبعثون الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ارسل الينا يا رسول الله رجلا من اصحابك يدعو الناس بكتاب الله جل وعلا فانه احرى ان يتبع. والحديث حسن، فانه احرى ان يتبع. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه اصحابه، من يختار لهذه المهمة الصعبة العسيرة؟ من يختار لهذه الأمانة الكبيرة الكبيرة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن هذا الذي سيختاره سيجعل بين يديه مصير الإسلام في المدينة، والمدينة هي الأمل المرتقب بعد خلود أهل مكة وأنصوان وفرض أهل الطائف. إذن فبلا مبالغة ان هذه القضية هي اخطر قضية للاسلام حين ذاك. من يختار صلى الله عليه وسلم؟ ويختار الحبيب اول الدعاة وسيد التقاة مصعب الخير رضي الله عنه وارضاه، فهو الذي تمرد وصبر على البلاء، لقد هاجر الى الحبشة مرتين وتحمل الاذى ونجح في الاختبار نجاحا بقوة واقتدار. اذا فلتذهب يا مصعب الخير الى المدينة المنورة لتعلم الناس الاسلام ولتفكر الناس في دين الله جل وعلا ولتقرأ القرآن عليهم غضا طريا، اسمعوا، ولتقوم بدور رسول الله في مكة في المدينة المنورة. يا سبحان الله، اي شرف هذا واي مكانة هذه التي يتبوأها مصعب يقوم بدور رسول الله في مكة يقوم بدوره في المدينة المنورة؟ نعم، انهم الرجال، انه الداعية الذي كان مثلا وقدوة نستحق بجدارة ان نرفع رؤوسنا لتعانق السماء لنقول انه داعية رباه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب مصعب ايها الاحبة وهو يعي رسالته ويقدر امانته وينطلق الى المدينة المنورة وينزل ضيفا على اسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لان مصعبا لا يملك مالا ولا اهلا ولا بيتا ولا سيارة ولا سلاحا، بل ان الدعوة هي ماله، هي بيته، هي سيارته، هي سلاحه، ما يملك شيئا الا ان يدعو. وكذلك اقول لاخواني من الدعاء، نحن ما نملك الا الدعوة ولا نملك الا القلوب، فلنتعلم من هذه الطرق. ولذا فانا ركزت اننا ما نشرد هذا لمجرد التسلية والاستمتاع، وانما ليربى الفيل على اخبار وسير هؤلاء الاطهار. وانظروا ايها الاحبة، لقد نجح سفير الاسلام الاول في المدينة المنورة نجاحا منقطع النظير، وحول مصعب رضي الله عنه المدينة الى جنان خضراء، فلقد اشرقت عليها حياة جديدة، اشرقت عليها شمس التوحيد. ولكن من يحملون في صدورهم صخورا وحجارة ازعجهم هذا الايمان وهذا النور، وضيق عليهم انفاس حياتهم تلك البهجة، فراحوا الى سيدهم معاذ بن جبل ليضع سعد بن معاذ حدا لهذا الامر الذي استفحل. والحديث حسن بشواهده كما رواه ابن سعد وابن اسحاق. فانظروا الى هذا الحوار الكريم الذي دار بين سفير الاسلام الاول وبين سيدين من سادات القوم، بين اسيد بن حضير وبين سعد بن معاذ، وكان ما زال على الشرك. وصل الخبر الى سعد فقال لاسيد: لا ابا لك يا اسيد، الا تذهب الى هذين الرجلين اللذين اقبل علينا في دارينا ليشبها ضعفاءنا، اقدرهما وانهرهما. واخذ اسيد بن حضير حربته ايها الاحبة، وانطلق الى مصعب بن عمير واسعد بن زرارة اللذين ذهبا الى حائط في دار بني ظفر في رحلة الى دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر. وها هو مصعب الخير واسعد بن زرارة يجلسان مع مجموعة ممن اسلموا لله جل وعلا في ذلك الحائط، ويأتي اسيد ويركز حربته ويقف عليهما متشتما قائلا: ما الذي جاء بكما الى ديارنا لتسبحان ضعفاءنا؟ اخرجا ان كانت لكما بانفسكما حاجة. وينظر مصعب نظرة مبتسمة، نظرة مشفقة حالية الى سيد القوم، ويقول له: او تجلس فتسمع مني، فان كان خيرا قبلته، وان كان فيه شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكره. فقال اسيد: والله لقد انصف. فركز حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، ويدعوه مصعب للاسلام، ويقرأ عليه ايات القرآن التي لو تنزلت على الجبال لقطعتها. تتنزل ايات القرآن على قلب اسيد كحتات الندى على الزهرة الظمأة، ويتفتح ذلك القلب النقي وتشرق تلك الفطرة السليمة. ويقول اسيد بن حضير كما قال اسعد ومصعب: والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. فقال اسيد بن حضير: ما احسن هذا الكلام واجمله، ماذا تصنعان ان اردتم ان تدخلوا الى هذا الدين؟ فقال: تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي لله ركعتين. فقام اسيد بن حضير الذي كان منذ لحظات اعصارا يزمجر وزلزالا يدوي ويصرخ، يتحول الى اسطور مبلل بماء المطر، الى حبات ندى، الى نسمات هواء واجعة تمر على الوجه في فصل الربيع بانفاس الزهور. يتحول هذا الاسد الذي كان يزمجر الى هذا ويقوم مسرعا ليغتسل ليطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق بين يدي الداعية العظيم، ويركع لله ركعتين، ثم ينظر الى سعد الى اسعد بن زرارة ومسعد بن عمير ويقول ان ورائي رجلا هو سيد قومه، لو اتبعكما لم يوجد لم يبق واحد من قومه بعد اليوم الا على الاسلام، واني سارسله اليكم الان. وينطلق اسيد بن حضير يتحرك لدين الله فورا، لا هنا ليس هناك وقت للجلوس، ليس هناك وقت للسكون، وانما ليتحرك فورا لدين الله جل وعلا بعد ان شرح الله صدره للحق وبالحق. ويذهب الى سعد وينظر اليه سعد بن معاذ ويقول لقومه احلف بالله ان اسيد بن حضير قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، ماذا فعلت يا اسيد؟ قال نهيتهما وزجرتهما ولم ارى بهما بأسا، واجابني الى كل ما اريد وقال لي ان احببت ان رأيت شيئا تكرهه عزلنا عنك ما تكرهه، ولكني سمعت ان بني حارثة قد خرجوا الى اسعد بن زرارة ليقتلوه وقد علموا انه ابن خالتك ليخفروا تعني اي لينقضوا عهدك. فغضب سعد بن معاذ وقام غاضبا لما سمع من خبر بني حارثة واخذ الحربة من اسيد بن حضير وقال ما اراك فعلت شيئا، وانطلق سعد بن معاذ غاضبا الى مسعد بن عمير رضي الله عنه وارضاه فوقف عليهما متكتما وقال لاسعد بن زرارة وهو ابن خالته يا ابا امامة والله لولا ما بيني وبينك من قرابة ما رمت هذا مني. فقال له مسعد اوى تجلس فتسمع مني، فان رأيت خيرا قبلته وان رأيت ما تكره عزلنا عنك ما تكره. قال والله لقد انصف، وركز الحربة وجلس بين يدي الداعية الكبير العظيم الحليم الصبور رضي الله عنه وارضاه، فيعرض مصعب عليه الاسلام ويقرأ مصعب عليه القرآن، وكانت فطرا سليمة نقية تقية سرعان ما تتفتح الى الحق كتفتح الزهرة لحبات الندى التي تتنزل عليها في يوم شديد الظمأ وشديد الحرارة. ونظر سعد بن معاذ الى الداعية الكبير وقال والله ما احسن هذا الكلام واجمله، فما تصنعان اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ فقالا له تغتسل وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطهر ثيابه وشهد شهادة الحق بين يدي مصعب وصلى لله ركعتين، ويتحرك لدين الله على الفور، لا وقت للراحة والسكون والهدوء، لا مكان للمكاتب المكيفة والفراش الوتير. وينطلق سعد بن معاذ الى قومه الى بني عبد الاشهر، يا قوم ما تعلمون رأيي فيكم؟ فقالوا انت سيدنا، انت سيدنا وايمننا نقيبة وافضلنا رأيا. فيقول سعد بن معاذ فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فلم يبت لم تمر الليلة على دار بني عبد الاشهل الا وقد اسلم كل رجل وكل امرأة، وشهد الجميع ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لك الله يا مصعب الخير، رضي الله عنك يا من ذكرك عطر للحياة. اسأل الله جل وعلا ان يجزي عنا مصعبا خير ما جزى صالحا او مصلحا، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبة، والله كم كانت سعادة النبي صلى الله عليه وسلم بداعيته العظيم الكريم المبارك يوم ان رجع مصعب في العام التالي مباشرة بوفد من المسلمين يتكون عددهم من 70 مؤمن ومؤمنة، وهو الذي ذهب اليهم من بضعة اشهر ولم يكن هناك الا 12 رجلا يوحد الله جل وعلا في المدينة المنورة. عاد ب70 دفعة واحدة يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة الى المدينة المنورة بعد ان غرس فيها مصعب شجرة الاسلام وتعهدها بالرعاية والعناية. فاينعت واثمرت. اثمرت ماذا؟ اثمرت دولة للاسلام تمنعه وتحميه. وهكذا ينبغي ان نع الدروس. وحينئذ ارادت قريش ان تقضي على الموحدين حتى في المدينة المنورة، وانطلقت الشرارة الاولى للجهاد في سبيل الله بغزوة بدر الكبرى. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى لمن يركع لواء الجهاد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم الا من رفع لواء الدعوة قبل ذلك. يرى النبي مصعب بن عمير ليدفع اليه لواء الجهاد مرة اخرى، وان من عرف وصبر غور ميادين القتال يعلم ان اللواء هو القصمة الذي باتجاهها يتحدد مصير المعركة. فان كان اللواء خفاقا عاليا وصاحب اللواء يزأر من حين الى حين بتكديرة ترج عرض الميدان رجا، ارتفعت المعنويات. وان سقط اللواء ونكس نكست المعنويات على الفور. وينطلق مصعب بن عمير ليرفع لواء الجهاد بعد ان رفع لواء الدعوة، وينصر الله جنده ويعز الله هؤلاء الفقراء الحفاة العراة الجياع. وتبعثر المشركون والسادة في ارض الصحراء كتبعثر الفئران. ولم يمض عاما واذ بقريش تجمع وتجمع المعنويات وتقوم بتعبئة رهيبة للثأر لما حصل في بدر. ويخرج جيش جرار ويلتقي جيش التوحيد بجيش الشرك في احد، ويتخلى الرماة عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلون من على ظهر الجبل ليسمعوا الغمائم بعدما رأوا اهل الشرك يفرون. ولكن هذا العمل الذي كان مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم تغير دفة المعركة. واذ بهم يرون خالد بن الوليد رضي الله عنه ينقض انقباض الاسد مع جموع من الفرسان لتتحول كفة المعركة بين غمضة عين وانتباهتها، ويبث وينتشر الذعر والرعب بين صفوف المسلمين. ولما رأى المشركون ذلك جعلوا هدفهم الاوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلتفت مصعب الى الامر ويعرف الخبر ويرفع اللواء خفاقا عاليا ويسأر كالاسد في عرينه وترتفع صيحات التكبير. وانما يريد بذلك ان يلفت انظار الاعداء اليه حتى لو وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فينقض عليه الفارس ابن قنيئة ليطعن مصعبا رضي الله عنه طعنة في يمينه، فيقع اللواء فيأخذ مصعبا اللواء بشماله فيطعنه طعنة اخرى فيقطع يده اليسرى. فينقطع مصعب رضي الله عنه باللواء على اللواء بعضديه ليظل اللواء خفاقا عاليا شاهقا. فينقطع عليه الفارس مرة اخرى برمح في صدره فيسقط اللواء ويسقط كوكب الشهداء. يسقط مصعب رضي الله عنه وارضاه. وبعد انتهاء المعركة ايها الاحباب بايجاز شديد يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليتفقد احوال الشهداء، ويقف امام جثة حمزة التي مثل بها تمثيلا فظيعا ويبكي بكاء طويلا وتنزل الدمعات غزيرة من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك، بالرغم من ان كل الابطال الذين سقطوا كانوا يمثلون الطهر والعفاف والعظمة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف امام جثمان سيد الدعاة وسيد الشهداء واول السفراء مصعب بن عمير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينا فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم وفق ولاة أمورهم وحكامهم للعودة إلى كتاب ربك، إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين للموحدين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع الزيغ وأهل الفساد يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. أحبتي في الله، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.